كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا رأيت دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا أشرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبا مع نخيل خميل، يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا النبي، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا مدحت محمدا فيه ثواب بالمديح جزيل. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثواب بالمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ملح بدر في السماء دليل.